لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إخوة الإسلام، هكذا تجيء الأيام وتروح وتبدأ وتنتهي، وهكذا بدأ رمضان وانتهى، وإنا لفراقه لمحزونون. ففيه صمنا وقمنا وتصدقنا وصلينا وقرأنا وأنفقنا المال وأطعمنا الطعام ووصلنا الأرحام وأحسننا إلى الجيران. فيه عمرت المساجد، وبعده قل فيها الراكع والساجد. في رمضان صفلت الشياطين، فانطلق بنو آدم إلى الطاعة مسرعين، وبعد رمضان انطلقت الشياطين، فقعدت لبني آدم على صراط الله المستقيم وصدتهم عن سواء السبيل. فيا عباد الله، سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وإنها والله لوصية عظيمة من وصايا من بعثه ربه رحمة للعالمين ووصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، في التمسك بها سعادة الدارين وقرة العينين. فاسمعوا وعوا واستعينوا بالله على العمل تسعدوا. يقول عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم سددوا، أي اقصدوا بعملكم الصواب، أي اتباع السنة. سددوا أي اقصدوا بعملكم الصواب، أي اتباع السنة، حتى يكون عملكم مقبولا. فإن العمل لا يكون مقبولا حتى يكون خالصا وصوابا، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله. قالوا: يا أبا علي، ما الخالص وما الصواب؟ قال: الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعمل إذا فقد الإخلاص كان نفاقا، وإذا فقد المتابعة وموافقة السنة كان جهالة وضلالا. والعمل الذي يجمع بين الإخلاص والمتابعة هو عمل المؤمنين الصادقين الذين قال فيهم الله تعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كان يوعده. فأخلصوا دينكم لله، واحرصوا على أن تكون أعمالكم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال: هو الحي لا إله إلا فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما قوله صلى الله عليه وسلم وقاربوا، فمعناه اقتصدوا في أعمالكم كلها، فلا غلو ولا تقصير ولا إفراط ولا تفريط. قاربوا أي عليكم بالقصد في العمل كله، ما كان منه عبادة وما كان منه للدنيا، عليكم بالقصد، وإياكم والغلو، وإياكم والتقصير، وإياكم والإفراط، وإياكم والتفريط. فلا تغلو في العبادة حتى تعطل العمل للدنيا التي استعمركم الله تعالى فيه، ولا تغلو في عمل الدنيا حتى تعطل العبادة التي خلقكم الله تبارك وتعالى له. ولكن خذوا من هذا ومن هذا، كما قال علماء بني إسرائيل لقارون: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ولما شكا حنظلة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف قلبه عما يكون عليه بين يديه عليه الصلاة والسلام، وعما يكون عليه بين أهلي وأولادي وفي أرضي ومزرعتي، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، كررها ثلاثة. فكان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بالقصد في العبادة وفي عمل الدنيا، كان يأمرهم بالاقتصاد في عمل الدنيا وطلب الرزق والسعي عليه. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفسه حتى تستوفي أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. فلا يجوز لمسلم أن يغلو في طلب الدنيا وأن يسرف في الجري وراء شهواتها ولذاتها وينسى ما خلقه الله له وهو العباد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم يلبس عليه إبليس قائلا له: العمل عبادة، العمل عبادة، فهو لا يصلي ولا يؤدي إليه حقا، مشغول بالدنيا ليلا ونهارا سرا وجهارا، وهو على اعتقاد أنه في عبادة. خدعت يا عبد الله وغرك بالله الغرور، أصل العبادة فاعبدني وأقم الصلاة لذكر. فإن فعلت ذلك كان بعد ذلك سعيك في الدنيا عبادة، أما أن تسعى في الدنيا وتترك الأصل فأنى يكون الفرع عبادة دون الأصل. فالقصد القصد في طلب الدنيا. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالقصد في العبادة وينهاهم عن الغلو فيها. فلا رهبانية في الإسلام، فلا رهبانية في الإسلام. كان عليه الصلاة والسلام يقول: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا، فسددوا وقاربوا. وكان عليه الصلاة والسلام ينهى على الذين يغلون في العبادة ويفرطون فيها ويجهدون أنفسهم فيها ويحرمون أنفسهم من شهوات الدنيا وطيبات الحياة التي أحلها الله تبارك وتعالى له. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلا، فذهبوا يلتمسون لرسول الله صلى الله عليه وسلم العذر في قلة عبادته في زعمهم، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر. يعنون أن النبي غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر، فليس محتاجا إلى الاجتهاد في العبادة، أما هم فلم يغفر لهم ما تقدم ولا ما تأخر، فهم محتاجون إلى الاجتهاد في العبادة، هكذا ظنوا. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل لا أرقد، وقال الثاني: وأنا أصوم الدهر لا أفطر، وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلما أمرهم بالاقتصاد دلهم على ما يعينهم عليه من صحيح الاعتقاد. لما أمر بالاقتصاد في العبادة أرشدهم إلى ما يعينهم على الاقتصاد من صحيح الاعتقاد، فقال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، اقتصدوا، فإن العمل لا يدخل العامل الجنة، اعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة. وذلك أن العمل مهما كثر فلن يكافئ شكر نعمة واحدة من نعم رب العالمين سبحانه وتعالى. لا تقوم عبادة إنسان خر من بطن أمه ساجدا فلم يرفع رأسه حتى الموت، هذه العبادة كلها لا تكافي شكر نعمة واحدة، فكيف بسائر نعم؟ فلو عذب الله تعالى أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم بعدله، وهو غير ظالم لهم أبدا، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم مما يجمعون. فالعمل وحده لا يدخل الجنة، ولكن الله تبارك وتعالى جعله سببا، فإذا أراد رحمة عبد رحمه في الدنيا فوفقه لصالح العمل، ثم رحمه في الآخرة فأدخله الجنة. وليس المقصود من ذلك التقليل من شأن العمل الصالح والتزهيد فيه، ولكن المقصود عدم الاتكال على العمل وعدم الإعجاب به. ليس المقصود من هذا الكلام لن يدخل أحدكم عمله الجنة، ليس المقصود التقليل من شأن العمل الصالح والتزهيد فيه، ولكن المقصود عدم الاتكال عليه وعدم الإعجاب به. فنحن مثلا في رمضان رأينا توفيقا من الله سبحانه وتعالى وهداية، كما قل صمنا وقمنا، صلينا وتصدقنا، أنفقنا المال، أطعمنا الطعام، وصلنا الأرحام، أحسننا إلى الجيران، أعمال طيبة هدينا إليها. فقد ينظر الإنسان إلى عمله هذا ويعجب به ويعجب به، فيحبط عمله كله. قد يعجب الإنسان بعمله حتى يمن به على الله، ووالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ولكن من غرر به فهو المغرور، ومن فتن فهو المفتون، ومن خدع فهو المخدوع، وعدو الله إبليس قاعد للناس على الصراط المستقيم. فإن لم يستطع أن يقعدك عن العبادة جاءك بعدها فأدخل على نفسك العجب بها، وحينئذ يقع الإنسان في هلاك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالفضل كله والمنة لله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تعالى عن قوم من الأعراب أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فمنوا عليه بإسلامهم، قالوا حاربتك العرب ولم نحاربك، قال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامك، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فعملك يا عبد الله مهما كثر فاعلم أن الفضل لله، وردد بلسان قالك وحالك قول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى أمر بكثير من الأعمال الصالحة ثم عقب عليها بالأمر بالاستغفار. قال عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه، أي من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. ثم قال واستغفروا الله. إياك بعد أن تصوم وتقوم وتتصدق وتصلي وتفعل وتفعل ترى أنك عملت شيئا، لا والله ما عملت، إنما قدمته لله دون ما يجب لله تبارك وتعالى عليه. فحق الله عظيم جدا، إن الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، إذا كان يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، إذا كان يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فكيف بنا نمن على ربنا بسويعات صمناها أو سويعات قمناها أو دراهم أنفقناها وسائر أعمارنا ننفقها في معصية وما يغضبه؟ فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله لأنكم مقصرون ما قمتم بالواجب ما عبدتم الله حق عبادته. الله يقول اتقوا الله حق تقاته ويقول وجاهدوا في الله حق جهاده ويقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أين نحن من هذه الصفات؟ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ولقد فقه المتقون هذه الحقيقة فكانوا كما وصفهم رب العالمين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل وما أحوج التائبين العابدين الذين صاموا وقاموا وصلوا وتصدقوا وأطعموا وأنفقوا ما أحوجهم إلى هذه الوصية إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فيا عبد الله يا من هديت في رمضان إلى أبواب من أبواب الخير اثبت عليها داوم عليها. يا من حافظت على الصلوات الخمس في الجماعة حافظ عليها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن الله مدح المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون كما قال عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الصلوات في الجماعة ليست مشروعة في رمضان فقط. تعمير المساجد كلف به المسلمون في كل يوم خمس مرات في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصار رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيه الله أحسن ما عمل ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. حافظ يا عبد الله على الصلاة الخمس في الجماعة وحافظ على السنن الرواتب القبلية والبعدية وحافظ على صلاة الضحى وحافظ على قيام الليل وداوم على الجود والكرم وإنفاق المال وإطعام الطعام وصلة الأرحام والإحسان الإيجار إلى الجيران ولا تطوي المصحف بعد رمضان. يا من فتحت المصحف وقلبت نظرك فيه في رمضان وختمت مرات لا تهجره بعد رمضان واضب على القراءة ولو ختمة في الشهر لا تقطع القراءة ولا تقطع صلتك بكتاب الله سبحانه وتعالى. ويا من صمت رمضان إن صيام رمضان فريضة كتبها الله تبارك وتعالى وندبك النبي عليه الصلاة والسلام إلى صيام أيام على مدار العام لتكون دائما موصولا بالله سبحانه. فإن الله قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فحتى تكون دائما موصولا بالله عز وجل عن طريق تلك العبادة التي اصطفاها سبحانه وتعالى نفسه، ندبك النبي عليه الصلاة والسلام إلى صيام 6 أيام من شوال وصيام 10 ذي الحجة والإكثار من الصيام في المحرم وصيام تاسعاء وعاشوراء، وندبك إلى صيام 2 والخميس من كل أسبوع، وندبك إلى صيام 3 أيام من كل شهر، ووصى إذا صمت 3 من كل شهر أن تكون 13 14 15. فاثبتوا عباد الله على ما هديتم إليه من طاعة الله وداوموا عليها، واعلموا أن الثبات على الطاعة عنوان قبولها، الثبات على الطاعة والمداومة عليها عنوان قبولها. كلكم يعلم أن من قانون الوظيفة أن الموظف إذا عين في وظيفة ما يوضع تحت الاختبار فترة شهورا، فإن هو في هذه الفترة فترة اختبار بذل الجهد وأتقن العمل وحسنه وتفانى فيه ثبت في الوظيفة بعد انقضاء فترة الاختبار، وتثبيته في الوظيفة عنوان الرضا عنه وقبوله فيما مضى. وأما إذا كان في فترة الاختبار غير موفق ولا مسدد ولا مجتهد ولا قائم بعمله، فإنه قد ينقطع وظيفته قبل فترة الاختبار أو يطرد بعدها. فطرد الموظف من الوظيفة بعد فترة الاختبار دليل عدم الرضا عنه في الماضي وعدم قبول ما قام به من العمل، وتثبيت العامل في الوظيفة بعد فترة الاختبار هي عنوان الرضا عنه والقبول منه. وكذلك حال الناس مع الله تبارك وتعالى، من عمل لله عملا فرضيه الله وقبله ثبته عليه ووفقه إلى غيره. من عمل لله تبارك وتعالى عملا فرضي الله عنه وقبله منه ثبته عليه ووفقه لغيره، ومن كان عمله مردودا لم يدم على ما كان يعمل ولم يعمل غيره من الصالحات. فاجتهدوا رحمكم الله في طاعة الله، واسألوا الله الثبات حتى الممات، وأكثروا من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعلموا أن من هدي أبيكم إبراهيم عليه السلام الدعاء بالقبول بعد العمل وبعد الدعاء، من هدي أبيكم إبراهيم عليه السلام الدعاء بالقبول، إذا عمل عملا سأل الله أن يتقبل، وإذا دعا دعاء دعا الله أن يتقبل الدعاء. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولذلك يروى عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين أنهم كانوا إذا فرغوا من رمضان ظلوا 6 أشهر يقولون ربنا تقبل منا، وبعد 6 الثانية إذا بدأت 6 الثانية قالوا اللهم بلغنا رمضان. وها نحن قد ودعنا رمضان بحزن على فراقه لما نعلم من ضعف الهمم بعده وتقصير العزائم وقلة العمل، ولكننا لا نملك إلا أن نقول كما قال الصالحون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك تعلم عبادا من عبادك المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا سيما في غزة في فلسطين، قد تسلط عليهم أعداؤك أعداء الدين وساموهم سوء العذاب. اللهم كف عن إخواننا في فلسطين بأس الذين كفروا، اللهم كف عنهم بأس الذين كفروا، اللهم كف عنهم بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. واجعلنا في مصر آمنين مطمئنين دائما يا رب العالمين. من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بسوء فخذوا أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. وأقم الصلاة.